إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فرغبة في نشر العلم والخير وتعميمه وتوسيع دائرته وتلبية لرغبات السائلين، هذه سلسلة المنتقى من الفتاوى الشرعية لشيخنا أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله تعالى، والتي تم تسجيلها والتأليف بينها بالقبة الجزائر العاصمة في اليوم 12 من شهر ربيع الثاني 31400 للهجرة، الموافق لليوم 28 من شهر مارس للسنة 2020 للميلاد، وإليكم العدد 29، ويتضمن 17 سؤالا. السؤال: فضيلة الشيخ، ذكرتم في حديث القدرة أن ظاهر الحديث غير مراد، وأنه قضية عين جزئية لا تنتهض في نقض الكليات التي تقضي بعدم العذر بالجهل في مسائل أصول الإيمان والتوحيد، غير أنه قد أشكل علي شك الحواريين في قدرة الله تعالى في إنزال مائدة من السماء، وشكهم في صدق رسالة عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قال الله تعالى مبينا حوار الحواريين مع نبيهم، إذ قال الحواريون: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فالرجاء التفضل بإيضاح هذه المسألة المستشكلة علي، وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، ففيما أخبر الله تعالى عن الحواريين في قوله: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فإن ما عليه الجمهور من المفسرين أن الحواريين لم يحدث لهم شك في قدرة الله تعالى حتى يعذروا، وإنما هو تلطف في العبارة والسؤال وأدب مع الله تعالى، ووجه تقدير سؤالهم على حالتين: الحالة الأولى على قراءة علي وعائشة وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وجماعة من التابعين كمجاهد وسعد بن جبير وغيرهم: هل تستطيع بالتاء ربك بنصب الباء؟ فيكون المعنى: هل تستطيع أن تدعو ربك وتسأله أن ينزل مائدة من السماء؟ وهي قراءة الكسائي. فلم يكن الحواريون شاكين أن الله تعالى قادر أن ينزل عليهم ذلك، وإنما قالوا ذلك لعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. الحالة الثانية وعلى قراءة الباقين: هل يستطيع ربك؟ فإن تقدير معنى السؤال الفعل والإجابة، وهذا مشهور في كلام العرب، وهذا مثل قول الرجل لغيره: هل يستطيع فلان أن يأتي أو يساعدني؟ وقد علمت أنه يستطيع، فيكون المعنى: هل يفعل ذلك؟ وهل يجيبني إلى ذلك؟ وذكر ابن تيمية في معرض بيان الاستطاعة الكونية القدرية والمقارنة للفعل التي هي مناط القضاء والقدر، حيث قال: وكذلك قول الحواريين: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ إنما استفهموا عن هذه القدرة. وكذلك ظن يونس أن لن نقدر عليه، أي فسر بالقدرة كما يقال للرجل: هل تقدر أن تفعل كذا؟ أي هل تفعله؟ وهو مشهور في كلام الناس. أما المقصود من العلم في قوله تعالى مخبرا عنهم: ونعلم أن قد صدقتنا، فلم يشكوا في صدق رسالة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإنما حصل لهم علم اليقين بالدليل والخبر، فأرادوا علم معاينة ونظر في آية حسية تطمئن قلوبهم بمشاهدتها ويزداد إيمانا ويقينا بالمعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شبهة، فأرادوا الانتقال من علم اليقين إلى عين اليقين، على مثال ما سأل إبراهيم عليه السلام ربه، قال تعالى: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. والمعلوم أن العرب تضع الرؤية مكان العلم والعلم مكان الرؤية. فعلى مذهب الجمهور إذن أن الحواريين لم يشكوا في قدرة الله تعالى ولا في صدق نبوة رسولهم صلى الله عليه وسلم، وإنما سألوا آية حسية تقوي إيمانهم ويزدادوا بها يقينا وصدقا خالصا من شوائب الخواطر والهواجس النفسية. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى ترجيح الشك في قدرة الله تعالى والشك في صدق رسالة نبيهم عليه الصلاة والسلام، وذلك في أول معرفتهم قبل أن تستحكم معرفتهم بالله تعالى، وفي شكهم في قدرة الله على إنزال مائدة من السماء كفر، لذلك استتابهم ودعاهم إلى الإيمان به وبرسوله، حيث قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، وهو الذي رجحه الطبري وقواه. قلت: وإن كان الصحيح من التفسيرين المذهب الأول، لأن السؤال عن استطاعته ينافي ما حكوه عن أنفسهم بقولهم: قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، إلا أنه ليس في كلا التفسيرين السابقين أدنى مسكة في الاحتجاج بالآية في العذر بالجهل والشك في مسائل التوحيد وأصول الإيمان، لأن الجمهور على عدم الشك وغيرهم على الاستتابة وعدم الإعذار به، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم إعلام الناس في صلاة التراويح عن طريق مكبر الصوت بوجود سجدة للتلاوة، مع العلم أن الكثير من الناس يصلون خارج المسجد، كما أن قاعة النساء في الطابق السفلي منه، وبالتالي لا يتنبهن إلى سجود التلاوة فيقع لهن خلط في الركوع والسجود، وجزاكم الله خيرا. اعلم أن إعلام الناس بوجود سجدة تلاوة في الركعة الأولى أو الثانية من صلاة التراويح على وجه الاستمرار والدوران أي كلما وجدت سجدة من القرآن أخبر بها المصلين فإنه لا يشهد على هذا الفعل سنة ولا عمل. وما ذكر من التعليلات فإن المقتضي لفعلها كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم مع انتفاء الموانع وانعدام وسائل تكبير الصوت، ومع ذلك لم ينقل عنه أنه فعلها أو أرشد إليها، ولا فعلها من بعده صحابته الكرام ومن بعدهم ممن تبعهم بإحسان. ولو بني استحباب الفعل على جملة التعليلات العقلية المذكورة لا لازم استحباب الأذان للتراويح ولصلاة العيدين ونحو ذلك، ولم تعد مصلحة التعليلات على الشريعة بالحفظ والصيانة بل بالهدم وانفتاح باب الابتداع في الدين. وإذا كان اللازم باطلا فالملزوم مثله، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم البكاء حال قراءة القرآن في الصلاة وجزاكم الله خيرا؟ يجوز البكاء والأنين والتأوه إذا غلب على المصلي بحيث لا يسعه دفعه، ويدل عليه قوله تعالى: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآية عامة للمصلي وغيره، وقد صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وفي مرض موته صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه أن يصلي بالناس، فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر رجل رقيق، إذا قرأ غلبه البكاء. قال: مروه فليصلي، فعاودته. قال: مروه فيصلي، إن كنا صواحب يوسف. وروى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الصبح وقرأ سورة يوسف حتى بلغ قوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فسمع نشيجه. والمراد بالنشيج هو صوت معه توجع وبكاء، والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما هي أفضل كيفيات صلاة الخوف؟ أما صلاة الخوف فإنما تشرع في كل قتال واجب أو جائز شرعا، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ولصلاة الخوف كيفيات وصور متعددة تجزئ فيها كل صلاة، مع أن العلماء يختلفون في الأفضلية، ويمكن تقسيمها إلى صلاة الخوف العادي أو الطبيعي وصلاة الخوف الشديد. فأما الثاني فصورته أنه إذا اشتد الخوف والتحمت الصفوف للمبارزة والقتال كان على كل واحد أن يصلي على قدر استطاعته سواء راكبا أو راجلا مستقبلا القبلة أو غير مستقبل لها وله أن يومئ بالركوع والسجود وما عجز عنه فهو ساقط عنه وهذه الصورة ثابتة في البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أما إذا كان الخوف عاديا ولم يشتد فللصلاة كيفيات كثيرة بلغت 17 وأصولها 6 صفات على ما ذكره ابن القيم رحمه الله وسبب ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة في القصة الموروضة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أهل العلم من يجعل هذه الكيفيات ضمن قسمين الأول أن يكون العدو في غير جهة القبلة والثاني أن يكون في جهتها هذا وما دام العلماء يختلفون في الأفضلية فإنه يمكن الاقتصار على كيفية واحدة في حال قصر الصلاة وهي أن يصلي الإمام بكل طائفة صلاة قصر كاملة ويسلم بها فتكون الركعتان الأوليان له فرضا والركعتان الأخريان له نفلا لجواز اقتداء المفترض بالمتنفل بناء على أن تباين النية مع الإمام جائز واختلاف نيتهما لا يضر وهذه صفة حسنة كما وصفها ابن قدامى المقدسي وقليلة الكلفة ولا يحتاج فيها إلى مفارقة الإمام ويدل عليها حديث أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خوف الظهر فصف بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو فصلى بهم ركعتين ثم سلم فانطلق الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم ركعتين ثم سلم فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 4 ولأصحابه 2 ركعتين والعلم عند الله تعالى السؤال بمدينتنا مساجد اشتهرت بالجمع بين الصلاتين حال نزول المطر ويقصد المسجد من لا يحضر الصلوات 5 أبدا فهل يجوز لهؤلاء الجمع وجزاكم الله خيرا اعلم أن الجمع بين الصلاتين ثبت رخصة لأهل الأعذار وهي رخصة عارضة لرفع الحرج عنهم الذي هو الضيق والمشقة بشرط ألا يتخذ الجمع عادة وهذا من تخفيف الشريعة وتيسيرها وسماحتها وقد جاءت النصوص الشرعية برفع الحرج منها قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم لذلك يباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة ولا يختص الجمع بالسفر، وإنما يتعلق بالحاجة التي معها مشقة، سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر، للمطر أو المرض أو الوحل ونحو ذلك. فإذا احتاج الإمام إلى الجمع لمطر أو وحل شديد أو ريح باردة قوية ونحو ذلك، فله أن يجمع بين الصلاتين، وذلك أولى من أن يصلي الناس في بيوتهم منفردين أو مجتمعين، إذ الصلاة جمعا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتفاق الأئمة الذين يجيزون الجمع كمالك والشافعي وأحمد كما قرره ابن تيمية رحمه الله. ويؤيد ذلك قول ابن عباس رضي الله عنهما من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر. وسأل سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما لما فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وفي لفظ آخر: جمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. والعلم عند الله تعالى. السؤال: كنتم قد تفضلتم بالإجابة عن حكم صنع الطعام للعائد من الحج، وفهمت من جوابكم أن هذا من ضمن ما يسمى بطعام النقيعة، غير أنه استشكل علي أمر، وهو أن هؤلاء الذين يصنعون الطعام عندنا للعائد من الحج يخصون سفر الحج دون غيره بصنع الطعام، وقد يكونون من الذين لا يعقون عن أولادهم. فإذا علم المرء أنهم على هذه الحال، فهل يجب عليه أن يلبي دعوتهم؟ وبارك الله فيكم. إذا صنع العائد من سفره من الحج طعاما ودعا إليه شكرا للمنعم على ما أنعم عليه بالحج وسلامة العودة إلى بلده وأهله، فإنه تلبى دعوته بناء على ما تقدم في مسألة النقيعة. ما لم يعلم بقرائن الأحوال أن دوافع الإطعام مبنية على حب المحمدة والظهور والتفاخر والخيلاء، كقرينة تركه سنة الأضحية والعقيقة المؤكدتين بالنصوص الحديثية، فإنه في هذه الحال لا تجب عليه تلبية الدعوة وشهودها. أما العقيقة فهي سنة واجبة على المولود له على الصحيح من أقوال العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بها وعمل بها في قوله: مع الغلام عقيقة فأهرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. وتبقى ذمة المولود له مشغولة بالعق عن مولوده. والعلم عند الله تعالى. السؤال: وجدت مبلغا من المال في طريق عام، فقمت بإخبار صاحب مقهى قريب من المكان المذكور، ثم كتبت إعلانات فيها رقم هاتفي وعنوان مكتبة لتسهيل الاتصال بيني وبين صاحب الضالة، ولكن الإشكال أني أقوم بتعليق الإعلانات في أول النهار، وفي المساء أجد أن كثيرا من هذه الإعلانات قد مزقت وأزيلت، والسؤال: كيف تبرأ ذمتي في تعريف هذه الضالة والحال كما ذكر؟ إذا كان المال الضائع من صاحبه لا تتبعه همة أوساط الناس بأن كان خسيسا، فهذا يمتلكه واجده وينتفع به من غير تعريف. أما إذا كانت اللقطة ثمينة فلا يجوز له أخذها إلا إذا عرف من نفسه الأمانة في حفظها والقدرة على تعريفها. فإن قوي على ذلك ضبط صفاتها وقدرها وجنسها ثم عرف بها سنة كاملة بحسب العرف وما جرت به عادة التعريف، سواء بالمنادات أو في مجامع الناس كالأسواق والمقاهي ونحوها دون المساجد، سواء قام به أصالة أو بالنيابة أو علقها أو نشرها على صورة ما ذكر في السؤال، كل ذلك في حدود قدرته وبالوسائل المتاحة، وتبرأ ذمته بذلك إذا كان حسن النية. فإذا جاء صاحبها يطلبها فوصفها بما يوافق وصفها ويطابقه وجب عليه أن يدفعها له من غير بينة ولا يمين لقيام صفاتها مقام البينة واليمين، ولحديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. فإذا لم يأتي صاحبها بعد مدة التعريف كانت ملكا لواجدها، لكن ملكه لها مراعى بزوال ظهور صاحبها ومطالبته. فإن جاء صاحبها في أي وقت من الزمان ردها عليه عينا إن كانت موجودة، أو بدلها إن استهلكت أو تلفت، والعلم عند الله تعالى. السؤال: أعمل كهربائي المنازل وليست لي حرفة أخرى، وقد أوقعني بعض الإخوة في حيرة حيث أخبروني بأن عملي قد يكون حراما، وحجتهم أن غالبية العائلات تقتني التلفاز والهوائي وغيرها مما يستعمل في الحرام، وبعضهم أخبرني بأن العبرة بالغالب والغالب استعمالها فيما هو حلال، فأرجو جوابا شافيا لحالتي وبارك الله فيكم. اعلم أن أصحاب المهن الحرة والصناعات والحرف والوظائف العامة إن باشروا عملهم في أصل مشروع خال من محرمات ومنكرات، أو أعانوا عليه على وجه تسد حاجة المجتمع أو تجلب لهم نفعا حقيقيا، فهو عمل صالح وكسب حلال وتعاون على الخير. أما إذا كان من شأن هذه المهن والحرف والصناعات والوظائف مباشرة الحرام أو الظلم أو الفساد فلا يجوز العمل فيها ولا الإعانة عليها، فالتعاون على ما أصله محرم أو شر محض أو فساد ظاهر تعاون على الإثم والعدوان، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كالتعاون على عمل ربوي أو ناد للرقص واللهو والفجور، أو محل للخمر والمخدرات، أو قاعات للفنون الجنسية والأفلام الماجنة والخليعة، وأماكن كشف العورات، أو مصانع للتدخين والتبغ وصناعة التماثيل ونحو ذلك. فالتحريم يشمل كل من شارك فيه بجهد مادي أو أدبي أو أعان عليه، وكل كسب يأتي بهذه الطريق فهو سحت خبيث، وكل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولا يعفى من الإثم من لا يباشر الحرام ولا يقترفه إن أعان عليه، لأن الإعانة على الإثم إثم. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، أي في الوزر. ولعن عاصر الخمر وحاملها والمحمولة إليه وعموم المتعاونين عليها كما لعن شاربها. أما إذا اقترن بعمل مشروع مفاسد محتملة أو نادرة الوقوع أو مستبعدة أو تكون منغمرة تحت أصل عمله الحلال، فإن العبرة فيها بالغالب ولا حكم للنادر. فإن قويت عنده شبهة المفاسد والمحرمات التي يرق فيها الدين ويضعف فيها اليقين، فإن كانت قابلة للانفكاك والتجزئة فيما لا علاقة له بالشبهة القوية، عمل فيما اطمأنت نفسه من الحلال البين. وإن كانت لا تقبل التجزئة أو لها علاقة بمحل الشبهة، فالواجب على المسلم أن يكون بمنأى عن مواطن الشبهات ولو كان فيها الكسب ثمينا وفرا، عملا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، والعلم عند الله تعالى. اشترى رجل قطعة أرض ودفع للبائع عربونا وملكه الأرض، وتأخر التوثيق الرسمي للبيع، وبعد مدة علم المشتري أن صاحب القطعة الأرضية باعها بيعا آخر لمشتر آخر، فهل تصرفه هذا يعد صحيحا؟ وما هو الموقف الشرعي في مثل هذه المعاملات؟ وجزاكم الله خيرا. إذا حصل الاتفاق بين البائع والمشتري على وجه التراضي على عقد مباح معلوم للطرفين ومقدور التسليم، فإن العقد يصبح لازما بعد التفرق بالأبدان، والواجب على كل واحد الوفاء بالتزامه، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والعقود عهود، والله تعالى قال: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا يمكن لأحد الطرفين التحلل منه إلا بعقد جديد آخر يجري بين الطرفين يأتي لاحقا عن العقد الأول، ويستوي في الحكم السابق العقار والمنقول، خلافا لما عليه التقنين الوضعي من أن العقار لا ينتقل إلا بعقد رسمي موثق. وإذا صرف النظر إلى الجانب الشرعي ولم يتم بين الطرفين فسخ العقد، فملكية المشتري تبقى قائمة، ولا يجوز للبائع التصرف في ملك الغير إلا بإذن صاحبه، ويدخل تصرف البائع في تصرف الغاصب الذي باع ملك غيره جبرا من غير أن يكون مالكا ولا مأذونا له فيه. وفي حديث حكيم بن حزام جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنه يأتيني الرجل يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه ثم أبتاعه من السوق، فقال: لا تبع ما ليس عندك. فيدل الحديث على أن المبيع إذا تصرف فيه العاقد بالبيع وهو ليس مالكا له أو ليس عنده وقت العقد فإن البيع لا يصح شرعا ومردود عليه. أما المشتري الثاني فالأصل ألا يبيع على بيع أخيه، ومن باب أولى يحرم شراء ملكيته من غير علم المالك وإذنه، وينتفي عنه الإثم إن لم يحصل له العلم، لكن عقده يقع باطلا من الناحية الشرعية. وللمشتري المالك أن يسترد أرضه وملكه لأحقيته بها، فإن انتزعها من يد المشتري الثاني بالبينة رجع هو بالثمن على البائع الغاصب. واشتراط الكتابة الرسمية في التقنين الوضعي إنما اتخذ في العقود على وجه الاحتياط حفاظا على قيمة العقد لكي لا يتعرض للنقض من غير سبب صحيح من جهة، وتشكل الكتابة الرسمية والتوثيق بالدرجة الأولى من جهة أخرى موردا ماليا للخزينة العامة عن طريق رسوم العقود المدفوعة. الأمر الذي لا ينفي صحة انعقاد البيع شرعا بدون الإجراء التوثيقي هذا. وإذا كانت الجهات القضائية لا تأخذ بعين الاعتبار الجانب الشرعي لهذه المسألة ولا تعين المستحق في استرداد حقه بالمنظور الشرعي، فإن لصاحب الحق الحالات التالية: الحالة الأولى أن يقر المشتري الأول حيازة المشتري الثاني على أرضه ويعود الأول على البائع الغاصب. الحالة الثانية للمشتري الأول أن يسترد أرضه ويعود المشتري الثاني بالثمن على البائع الغاصب إن قبل التحاكم إلى الشرع، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان الذي ابتاعها من الذي سرقها غير متهم يخير سيدها، فإن شاء أخذ الذي سرق منه بثمنها وإن شاء اتبع سارقه. قال الخطابي: هذا في الغصوب ونحوها، إذا وجد ماله المغصوب والمسروق عند رجل كان له أن يخاصمه فيه ويأخذ عين ماله منه ويرجع المأخوذ منه على من باعه إياه، والعلم عند الله تعالى. السؤال: انتشر في أوساط النساء ثقب الأذن أكثر من مرة، قد تصل إلى 5 ثقوب في الأذن الواحدة لأجل وضع الأقراط فيها للتزين، فنود سؤالكم عن حكم هذا العمل، وهل هو من التزين المباح للمرأة؟ وبارك الله فيكم. الأصل أنه لا يجوز للمرأة تغيير شيء من خلقتها بزيادة أو نقص التماس الحسن، لا للزوج ولا لغيره إلا ما استثناه النص أو ما يحصل به الضرر والأذى الحسي أو المعنوي. وثقب أذن الأنثى للزينة جائز محقق للمصلحة في التحلي بالمباح للصغيرة والكبيرة على حد سواء، ولا يعد ذلك من التغيير بخلق الله المحرم، لأن الإسلام أذن لها بالتحلي لقوله تعالى: أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. وثقب أذنها يتضمن عموم جواز التحلي، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، مع قول أم زرع: أناس من حلي أذني، أي ملأها من الحلي حتى صار ينوس فيها، أي يتحرك ويجول. وفي الصحيحين: لما حرض النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها. الحديث: والخرص هو الحلقة الموضوعة في الأذن. ويكفي في جواز ثقب الأنثى أذنيها أن الله ورسوله علم بفعل الناس وأقرهم عليه، فلو كان مما نهى عنه لبينه الشرع، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. هذا. وأما الزيادة عن الثقب الواحد في كلا الأذنين فتحتاج إلى دليل يسند حكمها، لأن المقرر أن ما أذن فيه الشرع فيقتصر على أقصى ما يدل عليه ولا يتعدى محله، بل إن الزيادة عليه تشويه ومثلة مخالفة للأصل المتقدم، فضلا عن التشبه بأهل الفسق والفجور من اليهود والنصارى، وقد ثبت في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم. والعلم عند الله تعالى. السؤال: تقوم المرأة يوم زفافها بتزيين وجهها بمختلف المساحيق، وقد يدخل عليها وقت الصلاة، فهل تمسح على هذه المساحيق للوضوء أو تتيمم أم ماذا تعمل، علما أن ذلك يشق عليها؟ أدوات التزيين المرهمية العالمية المشهورة متكونة بعد التحقيق العلمي من لحوم الأجنة التي تسقط من أرحام الأمهات بمبرر أو بغير مبرر. ولا شك أن التجميل بلحم الآدمي لا يجوز، وكذلك يحكم بالمنع فيما إذا كانت المساحيق تضر بشرة الوجه بحيث تؤدي إلى تشويه الوجه وتقبيحه. أما إذا خلا من ذلك فيجب أن تكون صفة استعمال هذه المساحيق غير شبيهة بالكافرات ولا بالعاهرات، فإن استعملته دون تشبه بالكافرات ولا بالعاهرات فإنه يصح تجملها به لزوجها، لكنه مع وجود الماء لا يجوز لها أن تصلي بالتيمم، فلا بد أن تستعمل الماء لوجوده بحيث يصل إلى أعضاء الوضوء ثم تصلي به. لكن إن حصل لها حرج في ذلك، فالظاهر والله أعلم أن تجمع بين الصلاتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع في حضر من غير سفر ولا مطر. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يشرع للزوجين عند المداعبة أو الجماع مخاطبة بعضهما بكل أعمال الجماع بالعامية أو باللهجة المحلية، مما يعتبر سفاهة وسبا وعيبا وفحشا من الكلام عند عامة الناس، وجزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي التخاطب بالعبارات الصريحة عن الأمور المستقبحة بألفاظ الوقاع وما ينطق به، سواء لإثارة الشهوة حال المداعبة والجماع أو لتهوين المخاطب والتقليل من شأنه أو غير ذلك، لما فيه من التشبه بأهل الفساد من استعمال لعبارات فاحشة لا يرضاها الله تعالى. فقد جاء في عموم النهي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. والمراد بالفحش هو كل ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ويدخل في القول والفعل والصفة، بمعنى هو الزيادة على الحد في الكلام والفعل السيء. وأما المتفحش هو الذي يتكلف الفحش ويتعمده لفساد حاله. وقد وصفت عائشة رضي الله عنها خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق. وفي رواية: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن خياركم أحسنكم أخلاقا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العنف والفحش، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل الصلاح يتحاشون التعرض للأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وإنما يكنون عنها ويدلون عنها بالرموز، والعلم عند الله تعالى. السؤال: هل يتصدق بوزن شعر المولود فضة أم ذهبا؟ أي أي النقدين يخرج عن المولود، الفضة أم الذهب؟ يستحب أن يتصدق بوزن شعر رأس المولود لثبوته عن علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسن شاة وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة، فوزناه فكان وزنه درهما أو بعض درهم. وفي رواية أبي رافع رضي الله عنه: ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله أو على ابن السبيل. والمراد هنا إخراج قيمة الفضة بالنقود المتعامل بها حاليا، وليس المراد عين الفضة، لأن المساكين إنما ينتفعون بالنقود لا بذات الفضة. وبعض أهل العلم ألحق الذهب بالفضة لأنه أحد النقدين من باب التوسعة في الصدقة بالنسبة للقادر، وهؤلاء يستدلون بجواز ما ذهبوا إليه بما رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس رضي الله عنهما: سبعة من السنة في الصبي يوم السابع: يسمى ويختن ويماط عنه الأذى ويثقب أذنه ويعق عنه ويحلق رأسه ويلطق بدم عقيقته ويتصدق بوزن شعره من رأسه ذهبا أو فضة. فهذا الحديث عمدة من يقول بجواز إخراج وزن الشعر ذهبا أو فضة، ولأنه أحد النقدين، والأولى الاقتصار على ما ثبت في النص وإخراج القيمة بالفضة احتياطا للدين لاحتمال التعبد بها دون الذهب. الشأن في ذلك كشأن زكاة الفطر، لا يجوز إخراجها بغير الأعيان على أرجح الأقوال. أما حديث ابن عباس المتقدم ويتصدق بوزن شعره من رأسه ذهبا أو فضة على فرض صحته، فحرف أو في الحديث يحتمل أن يكون للتشكيك وليس للتقسيم، ولكن إن أخرجها بالذهب صح ذلك إن شاء الله تعالى، والعلم عند الله تعالى. السؤال: في الصفحة 33 من كتابكم الفتح المأمول جعلتم قوله تعالى يعلم ما تفعلون من خطاب التكوين، والصحيح أن خطاب التكوين هو الأمر الكوني كن كما في مجموع الفتاوى والإتقان للسيوطي وتفسير الألوسي. قد قيد خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين في تعريف الحكم الشرعي من حيثية كون المخاطب مكلفا بالأمر والنهي مع حصول القدرة الشرعية المصححة لفعله، وهذا القيد لإخراج خطاب التكوين الذي يخلقه بدون فعل المكلفين ولا إرادتهم ولا قدرتهم الشرعية التي هي مناط التكليف، وإنما هو الأمر الكوني المتعلق بفعل المكلفين من جهة تكوين علم الحفظة الذين يعلمون ما تفعلون، لا من جهة كون المخاطب مكلفا به، وإن كان خاضعا لحول الله وقوته، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. فالحاصل أن خطاب التكليف متعلق بالقدرة الشرعية للمكلف المصححة للفعل التي هي مناط الأمر والنهي، بينما خطاب التكوين الذي هو الأمر الكوني وخلقه وفعله يخرج عن قدرة المكلف الشرعية، لأن الله يخلقه بدون فعل من المخاطب أو قدرة أو وجود له. فعلم أن خطاب التكوين يتعلق بفعل المكلف لا من هذه الجهة، وإنما من حيثية خلق الله علم الحفظة من الملائكة الذين يتعلق علمهم بأفعال المكلفين، فكان علمهم موجودا بخطاب التكوين، لذلك خرج من تعريف الحكم الشرعي خطاب التكوين بتقييد التعريف بجملة من حيث إنه مكلف به، والعلم عند الله تعالى. السؤال: في الصفحة 94 من الفتح المأمول في تعريف دليل الإشارة أنه اللازم غير المقصود، وهو معلوم له للزوميته وأخذ الناس به بعد علمه، أي معلوم لله تعالى، فكيف يكون بعد ذلك غير مقصود؟ بينوا لنا غير مقصود، بارك الله فيكم. قد دل الاستقراء على أن المنطوق غير الصريح له في الدلالة على الحكم أنواع ثلاثة، وهي دلالة اقتضاء ودلالة إيماء ودلالة إشارة. فالاقتضاء والإيماء يرتبطان بكون اللازم مقصودا للمتكلم، بينما ترتبط الإشارة بكون اللازم غير مقصود له. وعليه فدلالة الإشارة هي دلالة اللفظ على لازم غير مقصود للمتكلم، لا يتوقف عليه صدق الكلام ولا صحته، فيتبع اللفظ ما لم يقصد به ويبنى عليه. وقد ورد في الفتح المأمول التمثيل له بأقل مدة الحمل 6 أشهر، من قوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، مع قوله تعالى وفصاله في عامين. وقد خفي ذلك على كثير من الصحابة رضي الله عنهم حتى أدرك اللازم غير المقصود كل من علي وابن عباس رضي الله عنهم، واستحسنه الصحابة وارتضوه. ففي تفسير القرطبي جاء أن ابن عباس قال إذا حملت 9 أشهر أرضعت 21 شهرا، وإن حملت 6 أشهر أرضعت 24 شهرا. وروي أن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت في 6 أشهر فأراد أن يقضي عليها بالحد، فقال له علي رضي الله عنه ليس ذلك عليها، قال الله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالرضاع 24 شهرا والحمل 6 أشهر. فرجع عثمان عن قوله ولم يحدها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فعبارة النص القرآني تدل على إباحة الأكل والشرب والجماع في جميع الليل من أيام رمضان إلى طلوع الفجر الصادق، ويدل بالإشارة على من أصبح جنبا فصومه في ذلك اليوم تام، لأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل. وإذا كان الجماع من أول الليل إلى آخره فقد يطلع الفجر عليه وهو جنب، لأن الاغتسال يكون بعد طلوع الفجر لا محالة، فيلزم جواز الإصباح جنبا. وهذا الحكم فهمه ابن عباس رضي الله عنهما، وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من أئمة التابعين. ومن الأمثلة أيضا قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فالآية تدل على أن نفقة الوالدات من رزق وكسوة واجبة على الآباء، لأنه من ظاهر اللفظ وسيق الكلام من أجله. وتدل الآية بالإشارة على نسب الولد إلى أبيه دون أمه، لأنه أضاف الولد إليه بحرف اللام التي هي للاختصاص، والاختصاص لا يكون بالملك إجماعا، فكان مختصا به من حيث النسب. فدل اللفظ في الأمثلة السابقة على حكم غير مقصود ولا سيق له النص، ولكنه لازم للحكم الذي سيق لإفادته الكلام وليس بظاهر من كل وجه، فهي دلالة باللازم، كرجل ينظر ببصره إلى شيء ويدرك مع ذلك غيره ببصره، فمدلول كل من العبارة والإشارة ثابت بالنص، غير أنه يظهر التفاوت عند التعارض، لأن الأول سيق الكلام من أجله والثاني لم يسق من أجله، والعلم عند الله تعالى. السؤال: يذكر العلماء كثيرا في باب البيوع لفظة الخيار، ولذا نرجو من شيخنا حفظه الله أن يوضح المقصود منه وبعض أنواعه، وجزاه الله خيرا. الخيار هو طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ والإلغاء، بمعنى أن العاقد مخير بين هذين الأمرين إن كان الخيار خيار شرط أو رؤية أو عيب أو تدليس، أو يختار أحد المبيعين إن كان الخيار خيار تعيين. والأصل في عقد البيع أن يكون لازما متى استكمل شرائطه، ومعنى اللزوم أن لا يستطيع أحد المتعاقدين التحلل من قيده بعد تمام العقد ولا تعديله، لأن الوفاء بالعقود واجب شرعا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إذ أن الرجوع فيه تغيير للوضع الحقوقي الذي استقر عليه المتعاقدان، وأن إرادة أحد المتعاقدين غير كافية في نقض هذا الوضع أو تعديله، إلا إذا تطابقت إرادة المتعاقدين على التحلل منه أو تعديله عن طريق التراضي كركن أساسي وجوهري في العقود من جهة، أو بسبب الأحكام التي يقررها الشرع من جهة أخرى. ومن هنا يتجلى بوضوح مصدر الخيارات المشروعة استثناء من اللزوم في العقود، ويتمثل هذا المصدر في اتفاق المتعاقدين كخيار الشرط مثلا، أو في حكم الشرع كخيار التدليس والرؤية مثلا. هذا وقد شرعت الخيارات لحكمة جليلة متجلية في حفظ مصلحة المتعاقدين وضمان رضاهما، وفي دفع الضرر الذي قد يلحق أحد العاقدين، وعلى ذلك منح الشارع لهذا العاقد فرصة يحتاط فيها لنفسه، متداركا فيها ما قد يفوته ويندم عليه. ومع هذا كله لم يطلق الشارع أمر الخيار، بل قيده بشروط حفاظا على قيمة العقد كي لا يتعرض للنقض والإبطال من غير سبب صحيح. والخيار ينقسم بحسب الاستقراء إلى أنواع متعددة، يمكن حصر الكلام في ستة أنواع منها. أولا: خيار المجلس، وهو أن يكون لكل من العاقدين حق فسخ العقد بعد تمامه ما دام في مجلس العقد لم يتفرقا عنه. ثانيا: خيار الشرط، وهو أن يشترط أحد المتعاقدين أو كلاهما الخيار لنفسه في فسخ العقد أو إمضائه خلال مدة معلومة، أو يخير أحدهما الآخر في مجلس العقد فيختار إمضاء العقد ولزومه. ثالثا: خيار الغبن، وهو عدم التعادل والتساوي بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه، والمراد بالغبن في هذه الصورة المسترسل، وهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة من بائع ومشتر، فيحصل له الغبن لجهله بالبيع، فهو شبيه بالقادم من سفر. ويلاحظ أيضا أن المقصود بالغبن الذي لا يخرج عن العادة أو عن المعروف في السوق، وله صور أخرى منها خيار تلقي الركبان وخيار النجح. رابعا خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، فيحق للمشتري فسخ البيع على نحو ما ورد في حديث المصرات. خامسا خيار العيب، وهو أن يكون لأحد العاقدين الحق في فسخ العقد أو إمضائه إذا وجد عيبا في أحد البدلين ولم يكن صاحبه عالما به وقت العقد. سادسا خيار الرؤية، وهو أن يكون للمشتري حق فسخ العقد أو إمضائه عند رؤية المعقود عليه إذا كان المبيع معلوما لكن لم يشاهد عند إنشاء العقد أو قبله بوقت لا يتغير فيه عادة. والعلم عند الله تعالى. السؤال: ما حكم من اعتدى على غيره بآلة حادة ترتب عليه جرح على ذراعه وجزء من إبطه، وبارك الله فيكم؟ اعلم أن جراح العمد لا تجب فيها القصاص إلا إذا كان ممكنا، بحيث يكون مساويا لجراح المجني عليه من غير زيادة ولا نقص. لذلك كانت الخارصة، وهي التي تشق الجلد قليلا، والباضعة التي تشق اللحم بعد الجلد، والدامية أو الدامغة التي تنزل الدم، والمتلاحمة وهي التي تغوص في اللحم، وغيرها إلا الموضحة وهي التي تكشف عن العظم، كلها لا قصاص فيها لعدم إمكان مراعاة المماثلة والمساواة فيها. ذلك لأن المماثلة المشروعة بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. إذا كانت لا تتحقق إلا بمجاوزة القدر أو بمخاطرة أو إضرار، فإنه لا يجب القصاص فيها، وإنما تجب الدية بشرطها، وشرطها تمام البرء من الجراحة التي أصيب بها المجني عليه، وتؤمن السراية. فإذا سرت الجناية إلى أجزاء أخرى من البدن ضمنها الجاني. ودليله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أقدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أقدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله عرجت. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. وبناء عليه، فإذا برئ وعاد إلى هيئته فليس فيه عقل أو دية، لأنه لم يحدث شيء للمجني عليه سوى الألم، ولا قيمة لمجرد الألم، لكن عليه أجر الطبيب وثمن الدواء ومصاريف النقل.